بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويحرم كل شرط جر نفعا. لما ذكر رحمه الله أن القرض إما أن يرد عينه أو مثله أو قيمته، بين بعد ذلك أنه إذا أراد أحد أن يقترض من آخر هل يجوز الزيادة في وفاء القرض عليه أم لا؟ وهذا لا يخلو من قسمين: القسم الأول أن يكون قد شرط في عقد القرض أي شيء زائد عن القرض، وإما ألا يكون قد شرط ذلك، وإذا لم يشرط ذلك لا يخلو، إما أن يكون هذا الزائد عن الوفاء بعد الوفاء بالقرض، أو أن يكون قبله. لذا قال المصنف رحمه الله: القسم الأول وهو أن يشترط الطرفان شيئا زائدا عن القرض، فقال: ويحرم أي اشتراط كل شرط في القرض جر نفعا أي فيه نفع للمقرض. مثال ذلك: لو أن شخصا قال لآخر: أقرضني 1000 ريال، فوافق على ذلك، فقال المقرض: أقرضك بشرط أن تذهب بي هذا اليوم من الحرم إلى الجامعة الإسلامية، فهذا الشرط لا يجوز، لأن المقرض انتفع من هذا القرض، وهو لما دفع 1000 ريال انتفع بأن المقترض ذهب به إلى الجامعة، وسبب تحريمه لأن القرض قربة إلى الله عز وجل، فلا يصح فيه اشتراط أي شرط زيادة على القرض لئلا يكون ربا. وفي الحديث: كل شرط جر نفعا فهو ربا، لكنه ضعيف، لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وساق ابن هبير رحمه الله إجماع السلف على ذلك. ولما ذكر المصنف رحمه الله القسم الأول وأنه لا يجوز أن يعقد شرط أن يذكر شرط في العقد، ذكر بعد ذلك: إذا لم يذكر فهل يجوز للمقترض أن يدفع زيادة عن القرض للمقرض أم لا؟ وهذا لا يخلو، إما أن يكون ما يدفعه المقترض من زيادة بعد أن دفع المقترض القرض، وإما أن يكون قبل الوفاء، وإذا كان بعد الوفاء فإنه يجوز. وذكر المصنف رحمه الله له 3 صور، فقال في الصورة الأولى: وإن بدأ أي المقترض به أي بالنفع أي بنفع المقرض بلا شرط، قال: جاز بعد الوفاء. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 1000 ريال، وبعد شهر المقترض أتى وأعطى 1000 ريال للمقرض، قال: جزاك الله خيرا على هذا القرض، ثم قال له: تفضل هذا عصير خذه لك يجوز، لأنه بعد الوفاء، ولأنه بدأ به المقترض ولم يكن شرطا بينهما. والصورة الثانية قال أو أعطاه أجودا منه، مثل لو اقترض منه صاعا من التمر وبعد أسبوع أعاد إليه صاعا من التمر أجود من الأول، يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، يعني إبلا فتية شابة صغيرة، إبلا صغيرة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا منه فأعطاه رباعيا له 6 سنوات أقوى وأفضل. والصورة الثالثة قال أو هدية، أي إذا أعطاه بعد أن سدد القرض أعطاه هدية يجوز، مثل لما اقترض منه 10,000 ريال قال خذ هذه 10,000 ريال جزاك الله خيرا وخذ هذا القلم هدية يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء، لكن كما سبق إذا كان بعد القرض. وسيأتي بإذن الله النوع الثاني فيما إذا أعطاه قبل أن يسدد القرض. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.